بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتمة في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة وما تشارك فيه الفاسدة الصحيحة وما تخالفها فيه وغير ذلك. الباطلة ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها، قلنا لابد أن يكون أحد المتعاقدين كل واحد منهم بالغ عاقل، نعم، غير مكره. فقال ككون أحد المتعاقدين صبيا أو مجنونا أو مكرها أو عقدت بغير مقصود كدم، وهي ملغاة إلا في تعليق معتبر بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه. إذا اختل ركن من أركان الكتابة، فإذا اختل ركن في العاقدين أو اختل الأمر بالنسبة لنجوم الكتابة فإن الكتابة تعتبر عند ذلك فاسدة. أما إذا كانت في تعليق معتبر، ومثلا لو قال له إن أعطيتني دما فالدم نجس، أو قال أعطيتني مثلا كلبا أو أعطيتني ميتة فقال بعد ذلك فأنت حر، هذا معنى إلا أو عقدت بغير مقصود كدم إلا في تعليق معتبر بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه. يعني مين الذي يصح تعليقه؟ إذا كان بالغا وكان عاقلا وكان غير مكره. لو قال له مثلا كاتبتك على أن تأتيني بسطلين من دم مثلا، اعتبر كل سطل نجم من النجوم، فهل يصح ذلك؟ نعم. والفاسدة ما اختلت صحتها بكتابة بعض رقيق، قلنا لا يصح أن يكاتب على البعض، أو فساد شرط كشرط أن يبيعه كذا، أو فساد عوض كأن يكون العوض خمرا، أو فساد أجر كأن يكون ذلك حالا أو على نجم واحد. قال وهي كالصحيحة في استقلال المكاتب بكسبه وفي أخذ أرش جناية عليه وفي أنه يعتق بالأداء لسيده وفي أنه يتبعه إذا عتق كسبه كالتعليق بصفة في أنه لا يعتق بغير أداء المكاتب كإبرائه أو أداء غيره عنه متبرعا. يعني تعتبر الكتابة الفاسدة كالكتابة الصحيحة. إن الإسلام دائما يتشوف إلى شيء واحد، وهو في هذه المسألة إلى عتق ذلك العبد. ولذلك عندما يقوم العبد فيكسب أو يجنى عليه، فمن الذي يأخذ الجناية؟ السيد. ومن الذي لو كان أيضا في أنه يعتق عليه بالأداء فإذا أدى ما عليه فإنه يصبح حرا، وفي أنه يتبعه إذا عتق كسبه أيضا يصبح إذا صار نعم الكسب الذي يأخذه ذلك العمل إنما يكون له. وكالتعليق بصفة في أنه لا يعتق بغير أداء المكاتب. طبعا إذا كانت الكتابة صحيحة في هذه المسألة فهنالك معاوضة، هو يؤدي النجوم وهو يصبح حرا. قال كإبرائه، أو أداء غيره عنه. يعني عندما كإبرائه أو أداء غيره عنه متبرعا. نعم، طبعا هو لم يعلق ذلك على هذه المسألة، فكلمة متبرع طبعا ليست قيدا. وفي أن كتابه تبطل، كتابته تبطل بموت سيده قبل الأداء، يعني كيف، لا كيف يتصور إذا قلنا يعني هذه الكتابة إذا كانت فاسدة فكيف يقال بطلت هذه الكتابة؟ وفي أن كتابته تبطل بموت سيده قبل الأداء، وفي أنه تصح الوصية به. نعم، إذا كان موصى وكتابة فاسدة، وفي أنه لا يصرف له سهم المكاتبين، وفي صحة إعتاقه عن الكفارة وتمليكه ومنعه من السفر وجواز وطء الأمة، وكل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة، لكن المغلب فيه الأولى. يعني معنى العقد المعاوضة، معنى المعاوضة. وفي الثانية معنى التعليق، والباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع يسيرة منها الحج. يعني في هذه كل، في هذه المسائل كلها عندما قال يعني هذا ما يفارق فيه الكتابة الصحيحة الكتابة الفاسدة، ماذا قال؟ نعود إليه. وهي كالصحيحة، يعني الكتابة الفاسدة مثل الكتابة الصحيحة في استقلال المكاتب بكسبه، صار مستقلا ليس لسيده علاقة بكسبه. كذلك في أخذ أرش جناية عليه، فإذا يعني جنى الأجنبي عليه شيئا، طبعا إن كانت هذه الجناية إما أن تكون من السيد عليه، وإما أن تكون من العبد عليه. فإذا كانت الجناية من قبل السيد، فالسيد مالك لمن؟ لذلك العبد، فلا شيء عليه. أما إذا كانت الكتابة صحيحة، عند ذلك استقل بكسبه، فكانت أرش عليه. وفي أنه يعتق بالأداء لسيده إذا أدى ما عليه، فإنه يصبح حرا لتشوف الإسلام إلى الحرية. وفي أنه يتبعه إذا عتق كسبه، إذا صار حرا فإن الكسب إنما يكون إليه. طيب، وكالتعليق بصفة أنه لا يعتق بغير أداء المكاتب كإبرائه، نعم، أو أداء غيره عنه متبرعا أعتق. وفي أن كتابته تبطل بموت سيده قبل الأداء إذا لم يؤدي شيء، ومات سيده وكانت الكتابة فاسدة فإنها باطلة، تحتاج إلى تجديد من قبل الورثة أو يعود كما كان. قلنا إذا أدى قسما وكانت الكتابة صحيحة فإنه يتابع ذلك الدم. نعم، لماذا؟ يعني في مسألة واحدة يجب علينا أن نجعلها أمام أعيننا. الكتابة الفاسدة هي جائزة من قبل الطرفين، بينما الصحيحة لازمة من قبل السيد، لازمة واجبة من قبل السيد، غير لازمة من قبل العبد. لأننا متى نقول عنها صحيحة؟ إذا استوفت كل شروطها. وفي أنه تصح الوصية به. لما أن تصح الوصية به يعني إذا لم يؤدي طبعا شيئا وكانت الكتابة فاسدة عند ذلك من الممكن أن يوصي به، أن يجعله في الوصية. وفي أنه لا يصرف له سهم المكاتبين، يعني هذا السهم الذي جعله الإسلام في بيت مال المسلمين. فهل مو سيد هنا، هنا المجتمع يدفع، المجتمع بيت المال يدفع إعانة لهؤلاء المكاتبين من أجل أن يصبحوا أحرارا. وإذا هذا إذا كانت كتابته فاسدة. وفي صحة اعتاقه عن الكفارة وتمليكه، يعني أن يملكه مثلا سيده للغير، أن يبيعه، أن يهبه، أو أن يملكه بالعكس سيده مثلا شيئا من المال. قال كذلك ومنعه من السفر، بالصحيحة لا يمنعه من السفر، أما في الصحيحة متى يمنعه من السفر؟ لو حل عليه قسط من الأقساط أو نجم من النجوم وأراد السفر، كالإنسان الذي عليه الدين وأراد أن يسافر، فهل يسمح له؟ لا. وجواز وطء الأمة، فإذا كان إذا كتبت كتابة فاسدة، قلنا العبد لا يصح، الأمة إذا كتبت كتابة صحيحة فلا يصح للسيد أن يطأها، أما إذا كانت فاسدة يجوز له أن يطأها. وكل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة، يعني هذا يقدم البراءة والحرية لمن؟ للعبد، والعبد يقدم العوض الذي اشترط عليه في مال الكتابة. وكل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة، لكن المغلب في الأولى معنى المعاوضة في الصحيحة، وفي الثانية معنى التعليق، كأنه قال له إن جئت لي بدم فأنت حر. يعني دخلنا شيء من أشياء العتق ولو كانت فاسدة، فلو ما قال له إن أتيتني بميتة أو بزق دم فأنت حر. نعم. والباطل والفاسد عندنا سواء، يعني عند السادة الأحناف هنالك فرق ما بين العقد الباطل والعقد الفاسد، إلا في مواضع يسيرة منها الحج. فإذا قلنا فسد للإنسان حجه فإننا نطلب منه الإتمام، والأصل في لو كان الإنسان يصلي وفسد وضوءه، فسد شرط من شروط الصلاة، عند ذلك نقول لغت هذه الصلاة ولا تحتاج إلى تسليم ولا إلى شيء، ليست صلاة الآن، صلاة بدون وضوء هل تصح؟ لا تصح، تحرم. بينما في الحج وطئ زوجته وهو محرم، ماذا نقول له؟ عليك أن تتمم الحج لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، عليه أن يتمم الحج أي أن يمضي في فاسده، وعليه أن يعتق أن يذبح بدنته، وعليه أن يعيد الحج من السنة القادمة، ويسن له أن يفارق موطؤته، كل ذلك موجود في الحج. والعارية، نعم، إذا قلنا والله هذه العارية مثلا فاسدة لكن سيترتب عليها شيء، يعني العارية في الأصل لا تضمن إلا بالتفريط، فإذا كانت العارية فاسدة فهل تضمن؟ نعم. والخلع والكتابة، فالخلع والكتابة يعني إذا قلنا صح الخلع وصحت الكتابة، لكن هذه الخلع وهذه الكتابة الباطل فيها ليس لفظ الخلع وليس لفظ الكتابة، وإنما كان الباطل. ما معنى الخلع؟ هو أن تؤدي المرأة شيئا على أن يطلقها الرجل، خالعتك على كذا وكذا فقالت، أو خالعني هي قالت على كذا وكذا فقال خالعتك. لو صح ذلك الأمر، يا ترى هذا الشيء العوض الموجود في الخلع لو كان شيئا غير شرعيا، عند ذلك ماذا نقول؟ نقول لابد أن نصححه بمثله الشرعي. نعم. وتخالف الكتابة الفاسدة الفاسدة الصحيحة والتعليق. نعم. عندكم هكذا والكتاب. نعم. والكتابة عنا في فصل، يعني والكتابة تخالف الكتابة الفاسدة الصحيحة. بعدين والتعليق في أن للسيد فسخها بالقول، وفي أنها تبطل بنحو إغماء السيد. ما كانت، قل حكمنا على الكتابة الفاسدة لأنها كالتعليق بصفة، والتعليق بصفة تصبح الكتابة جائزة من الطرفين، ولذلك للسيد أن يقول فسختها. وكذلك لو أغمي على السيد أو حجر عليه بسفه فكذلك تبطل الكتابة الفاسدة. وفي أن المكاتب يرجع عليه بما أداه إن بقي، وببدله إن تلف إن كان له قيمة، والسيد يرجع عليه بقيمته وقت العتق، فإن اتحد واجب السيد والمكاتب تقاصا ولو بلا رضا. إذن إذا أغمي على السيد أو حجر عليه عند ذلك تبطل الكتابة الفاسدة. وفي أن المكاتب يرجع عليه بما أداه إن بقي، يعني هي المسألة يرجع عليه بما أداه إن بقي وببدله إن تلف. طبعا لا يتصور ذلك إلا في حالة واحدة، أنه تم عتقه، لأنه إذا لم يتم عتقه وعجز نفسه فماله لمن؟ لسيده. فإذا زاد له شيء يرجع عليه بما أداه إن بقي وببدله إن تلف إن كان له قيمة. يعني مثلا لو كان ذلك طعاما، هذا الطعام أكله، أو كان إناء فكسره، فعند ذلك يرجع عليه بقيمته، والسيد يرجع عليه بقيمته. نعم. وقت العتق، فإن اتحد واجب السيد والمكاتب تقاصا، يعني هذا له عليه شيء وهذا له عليه شيء، يعني صار كالدين ما بين السيد والعبد. إذا كان له بمقدار 100 والعبد له بمقدار 100، ولو دون تفاهم من قبل الطرفين، نقول كأن هذا أدى الحق لهذا وهذا أدى الحق لهذا، هذا معنى تقاصا ولو بلا رضا. ويرجع صاحب الفضل به، يعني إذا كان أحدهما يحتاج من الآخر شيء، قلنا هذا 100 وهذا 110، قدرنا الدين، ماذا الفرق؟ الذي له الزيادة أن يأخذ من الآخر، سواء كان سيدا أو كان عبدا. ويرجع صاحب الفضل به، هذا إذا كانا نقدين، فإن كانا متقومين فلا تقاص، أو مثلين ففيهما تفصيل. يعني هذا له قطعة مثلا كرسي، هذا متقوم، والآخر له ثياب أيضا هذا متقوم، فلا تقاص. يعني لا بد، لأننا لا نعلم ماذا تساوي هذه الحاجة من كافة وجوهها. أو مثليين ففيهما تفصيل ذكرته في شرح المنهاج. يعني المثل ما يحصره كيل أو وزن، لو له 10 كيلو قمح فهذا مثلا إما أن يوزن وإما أن يكال، هذا مثلي. وكذلك الآخر لو كان له زيد فهذا مما يحصره الكيل. ففيهما تفصيل ذكرته في شرح المنهاج. وغيره مع فوائد مهمة لا بأس بمراجعتها، فإن هذا المختصر لا يحتمل ذكرها، لا فإن هذا المختصر لا يحتمل ذكرها. ولو ادعى رقيق كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف المنكر. نعم. ولو اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم أو في قدر الأجر ولا بينة أو لكل بينة تحالف، ثم إن لم يتفقا على شيء فسخها الحاكم. هذه مسألة. ولو ادعى رقيق كتابة، عبد قال لسيده أنت كاتبتني، قال السيد أنا ما كاتبتك، أو مات السيد قال والدك كاتبني، قال الورثة والدي لم يكاتبك، من الذي يقول لم، يعني هذا ينفي لم يكاتبك، أنت لست برقيق؟ هذا يعطي بينة، يعطي دعوة، فهو يدعي أنه مكاتب، لكن السيد يقول في المقابل أنت لست مكاتب، أو الورثة يقولون لم يكاتبك والدنا مثلا أو مورثنا. هي حالة. الحالة الثانية لو اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم، قال له أنا طلبت منك 3 نجوم كل نجم بألف، فقال بل طلبت مني نجمين. هذه مسألة أيضا ثانية. مسألة الثالثة أو في قدر الأجر، يعني قال له أنه كل شهر تدفع كذا، قال لا أنا قلت لك مثلا كل 15 يوما، أو في قدر الأجر ولا بينة، يعني لا يوجد شهود، لا يوجد أي شيء من البينات يستطيع السيد أن يثبتها أمام القاضي ولا العبد أن يثبتها أمام القاضي. أو لكل بينة، يعني هذا جاء بشهود وهذا جاء بشهود، أيهما نصدق؟ هذا بينة وهذه بينة. تحالف كل واحد منهم يحلف يمينا على ما يقول، ثم يعني فيقول مثلا كاتبتني، والله مثلا في المسألة الأولى يقول العبد أقسم بالله العظيم أنك كاتبتني، هذاك يقول أقسم بالله العظيم أنني لم أكاتبك، سقطوا اليمينين. ثم إن لم يتفق بينما لو حلف الآخر ورضي الآخر بيمينه استمر الأمر على ما يقول صاحب اليمين، أما إذا 2 تحالفوا أيضا تساقط. ثم إن لم يتفقا على شيء فسخها الحاكم، يعني الأصل يعود العبد عبد والسيد لم يكاتب هذا العبد. أو المتحالفان لم يتفقا على شيء فسخا الحاكم، أو فسخا المتحالفان، أو أحدهما كما في البيع. لما يقول أنا اشتريت منك كذا، ما اشتريت منك بكذا، شو من له خير رجع البضاعة لعندك والمصاري لعند الثاني وانتهت المسألة أبدا. ولو قال السيد كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي، فأنكر المكاتب صدق السيد بيمينه، هو أدرى بنفسه السيد، فقلنا لا تصح إلا كتابة من البالغ العاقل غير المكره إن عرف له ما ادعاه. يعني بركي هذا السيد تجي أيام بتنجام بجن شوي بيعرف حاله، الناس بيعرفوه، وإلا فالمكاتب يعني هو الذي إذا لم يعرف أنه جن أو جن في حياته من الذي يحلف؟ المكاتب. ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه، يعني إذا افترض مات السيد وورثه هذا السيد، من ورثه؟ إنسان يرث من جملة ما يرث المكاتب، لكن المكاتب بالنسبة لذلك الإنسان أصل أو فرع، يعتق عليه أم لا؟ يعتق عليه مباشرة. ولو ورث رجل زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح. ما معنى هذا؟ لو ورث زوجة زوجها المكاتب، يعني كانت هي حرة وزوجها كان عبدا مكاتبا، وكانت هي لها علاقة مع سيده، فورثت هذا الزوج ملكا، أيهما أقوى، الملكية أم الزوجية؟ الملكية أقوى، لذلك انفسخ النكاح، لأن كل منهما ملكه زوجه، يعني يا الزوجة ملكت زوجها، أو الزوج ملك زوجته أو بعضه. ولو اشترى المكاتب زوجته، كانت زوجته أما فاشتراها، أو بالعكس وانقضت مدة الخيار، أو كان الخيار للمشتري، انفسخ النكاح، لأن كل منهما ملك زوجه. يعني إذا كان بين الزوجية وما بين الملك، وصلت الزوجة أو وصل الزوج إلى ملك الآخر، وكان بينهما عقد نكاح، فسخ عقد النكاح واستمر عقد الملكية. طبعا هذا يحتاج كان إلى شرح أكثر، لكن نكتفي بما يعني جئنا، وخاصة كما قلنا الآن لا يوجد عبيد، وهي مسائل لترويض الذهن ولحفظ الشريعة. بعد ذلك يقول الشيخ: فصل في أمهات الأولاد. هذا عادة باب العتق، وأمهات الأولاد يجعلونه في آخر الأبواب، أبواب الفقه، وهذا آخر باب، ويرجون من الله عز وجل كما ختموا أبواب الفقه بالعتق أن يختم الله سبحانه وتعالى لنا بالعتق من نار جهنم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعقنا. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق، رجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه إن شاء الله وشارحه من النار. دائما أهل العلم لهم فضل، فحتى في الدعوات لم يقتصر على المؤلف، بل جاء بالكلام عن المؤلف والقارئ والشارح وكل من انتفع بهذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، وأن نحل الحلال، وأن نحرم الحرام، وأن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر، وأن نتحلى بهذه الشريعة الإسلامية، وأن نموت عليها عاملين بها. فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وجميع أهلنا ومحبينا منها. وأخر هذا الفصل لأنه عتق قهري مشوب بقضاء أوطار وأمهات، بضم الهمز، بقضاء أوطار، يعني الإنسان عندما يقضي وطره مع أمته فإن هذه الأمة تحمل منه وتأتي بولد، فتسمى بأم ولد. أمهات بضم الهمزة وكسرها، إمهات أو أمها مع فتح الميم وكسرها، وأصلها إمها بدليل جمعها. يعني الأم ليس عندنا لغة، في اللغة العربية كلمة تتألف من حرفين، لكن أحيانا اختصارا تأتي بعض الكلمات على حرفين ولها أصل من ثلاثة حروف. مثلا ترى كلمة دم، فإنها نتكلم فيها نحن بحرفين، ولكن إذا أردت أن تثني هذه الكلمة فتقول دموان، فمعنى أصل دم ما هو؟ دمون، هذا أصلها. ولذلك عند تثنيتها نعيد ما حذف منها. مثلا يد، هذه بالاختصار جاءت بحرفين، صغرها إذا شئت فتقول يدية، وهذه من علامات الاسم أنه يصغر. والتصغير كذلك يعيد الأشياء المحذوفة إلى أصولها بدليل جمعها على ذلك. يعني أم تقول أمهات، ولو كانت أم في الأصل كانت تجمع على أمات، فمن أين جاءت الهاء؟ جاءت الهاء التي كانت محذوفة في المفرد بدليل جمعها على ذلك. قال الجوهري: ويقال في جمعها أيضا أمات، يعني اختصار. وقال بعضهم: الأمهات للناس والأمات للبهائم، يعني التفريق. وقال آخرون: يقال فيهما أمهات وأمات، لكن الأولى أكثر في غيره، في غيرهم. ويمكن يعني في الإماء، في غير الإماء، في أو في غير البهاء. ويمكن رد الأول إلى هذا، والأصل في ذلك خبر أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، يعني عند موته تصبح حرة. إذن فهي حرة عن دبر منه، يعني عن بعد أن يموت مباشرة فهي في عقبه تصبح حرة، يعني هو يموت من هنا وهي تصبح حرة من هنا كالمعلقة بالموت. رواه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده. وخبر الصحيحين عن أبي موسى: قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا. من هم السبايا؟ طيب، في المعركة كان من عادة الكفار أنهم يخرجون نساءهم خلفهم من أجل أن يحمسونهم على القتال، وكأنهم يقولون: إذا انكسرتم وانهزمتم فلا وجود لنا، سنذهب نحن وأبناءكم وأموالكم. وهكذا كان الله عز وجل يجعل هؤلاء جميعا غنيمة للمسلمين، فيوزع القائد هذه النساء السبايا على من؟ على المقاتلين. فهو مخير كان بين أن يهبهم كأسرى، يعني بين أن يقتلهم وبين أن يهبهم وبين أن يفديهم في المال وبين أن يبادلهم بالأسرى. هذا كله خيار لمن؟ للحاكم. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحللت لنا هذا الأمر وأعطيتنا السبايا وسمحت لنا أن نأتي هذه السبايا، ونحب أثمانهن، يعني بعد أن يطأ الواحد منا أمته يحب بعد فترة أن يبيعها، فما ترى في العزل؟ يعني إذا حملت منه فإنه لا يصح له أن يبيعها، وإذا لم تحمل منه فإنه يجوز له وطئها ويجوز له بيعها بعد ذلك، فما ترى في العزل؟ يعني يجامع الرجل، لا حياء في الدين، يجامع الرجل زوجته أو عفوا أمته، وبعد أن يجامع فإذا وجد أنه يريد أن ينزل الماء قذف الماء خارجا ولم يقذف الماء في رحم الأم. فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني افعلوا ما شئتم. والله لو قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتي الولد سيأتي ذلك الولد رغما عنكم. إذا كان قد قدر الله عز وجل أن يكون الولد من هذا اللقاء وأنت تفعل كل شيء، الإنسان اليوم يفعل عدة أشياء من أجل أن لا تحمل مثلا زوجته، ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا فإن الله يعني يهيئ الأسباب. بعض الناس كان في يعني يتكلم فقال: إنني لم آتي بولد خلال 8 سنوات، وبعد ذلك زرع لي زرعا وأنا أريد ولدا واحدا فأنجب 7 أولاد. يعني هذه المسائل إنما تكون من الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أن يقول أنا أريد ولدا فلماذا جاء 7. نعم. فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ففي قولهم ونحب أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع، فمعنى ذلك نطأ ونحب البيع. هل تسمح لنا مثلا أن نعزل؟ كل هذا المعنى أنها إذا حملت منه فإنه يمنع عليه أن يبيعها بعد ذلك. واستشهد بذلك واستشهد لذلك البيهقي بقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة. قال فيه دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم رقيقة وأنها عتقت بموته. يعني القول إن صفية هل كانت حرة في حال حياته؟ إذا كان على خلاف في ذلك فإنه عندما استولد منها إبراهيم عند ذلك صارت أم ولد، وصارت بعد ذلك حرة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماري عفوا، نعم، أم إبراهيم ماري القبطية، نعم. فأم إبراهيم ماريا فتركها، إذا قلنا لم يعتقها في حال حياته وأنها بقيت عن عنده كشكل الأمة أم، فهي أم ولد. وإذا أصاب أي وطئ السيد الرجل الحر كلا أو بعضا مسلما كان أو كافرا أصليا أمته، أي بأن علقت منه ولو سفيها، يعني ولو كان السيد سفيها أو مجنونا أو مكرها أو أحبلها الكافر حال إسلامها قبل بيعها عليه بوطئ مباح أو محرم، كأن تكون حائضا، يعني هذا صورة للوطئ المحرم، أو محرما له كأخته، أو مزوجة يعني لعبد من عبيده، أو باستدخال مائه المحترم في حال فوضع في حال أحسن في حال حياته فوضعت حيا أو ميتا، هذا يعني وضعت جنينا حيا أو وضعت جنينا ميتا، أو ما يجب فيه غرة، يعني ضربها بعض الناس على بطنها أو بدون ضرب فأسقطت، فحكم القوابل بأنه لو ضربت مثل هذه الأمة وأسقطت مثل هذه المضغة التي يقول الأطباء والقوابل إنها أصل لآدمي، لو كان هنالك جاني ماذا يكون فيه غرة، يعني قيمة عبد، وهو ما أي لحمه يتبين لكل أحد أو لأهل الخبرة من القوابل فيه شيء من خلق آدمي، يعني بيجوا بيقولون شوفوا هون مكان الرأس، هون مكان اليد، هون مكان الرجل إلى غير ذلك، كمضغة فيها صورة آدمي، وإن لم تظهر إلا لأهل الخبرة. يعني لو سألنا 100 شخص لا يعرفون في الطب فقالوا لا نعرف هذه قطعة دم أو قطعة لحم، لكننا لو سألنا الطبيب تلو الآخر فقال الطبيب بل هي أصل لصورة آدمية ولو من غير النساء، مشارطة الآن أطباء غير النساء القوابل. وجواب إذا حرم عليه بيعها، يعني إذا فعل فيها هذه الأمور السابقة وحملت عند ذلك صارت أم ولد، صارت أم ولاد وحرم بيعها، ولو ممن تعتق عليه، يعني نبيع لابنها حرم بيعه، بدك تعتق اعتق مباشرة من الآن، أو بشرط العتق، أو ممن أقر بحريتها، يعني حرم البيع بكل الأشكال. يعني إذا كان قال أبيعك بشرط أن تعتق، قال نعم، فهل يصح بيعها؟ الثمن الذي أخذه هذا لا يجوز لأنها صارت أم ولد. أو لو قال واحد إن هذه المرأة حرة وبعد ذلك اشتراها مرة معنا، أنت أقررت بحريتها فاشتريتها الآن، عند ذلك صح الشراء وصارت حرة ولو لم تعتقها، لأنك مقر بحريتها. وكذلك حرم رهنها، لأن الرهن هو عبارة عن وثيقة يستوفى منه عند تعذر أداء الدين. وهبتها أيضا، لأن الهبة أيضا إنما تكون عبارة عن هبة مال، والذي وهبت له مع القبض يصح له بيعها، عند ذلك نحرم عليه الهبة، مع بطلان ذلك أيضا لخبر أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة، رواه الدارقطني. وقال ابن القطان رواته كلهم ثقات، وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها، واشتهر عن علي رضي الله عنه أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته: اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن. فقال عبيدة السلماني، شوف أدش المسلمين أحرار، من المتكلم؟ أمير المؤمنين يتكلم، وفي خطبة الجمعة قال: كنت يعني مع في زمن أبي بكر وفي زمن عمر في هذه الأزمنة كان رأينا ألا يبعن، والآن أرى يعني في الاجتهاد أنه يبعن. فقال عبيدة السلماني: رأيك مع رأي عمر، وفي رواية يعني مع الجماعة يعني من الصحابة الذين سبقونا إلى الله عز وجل، أحب إلينا من رأيك وحدك. فقال: اقضوا فيه ما أنتم قاضون، فإني شفت تراجع سيدنا علي، اقضوا فيه ما أنتم قاضون، فإني أكره أن أخالف الجماعة، فلو حكم حاكم بصحة بيعها مهما كان ذلك الحاكم أو ذلك القاضي أو ذلك المحكم، فلو حكم حاكم بصحة بيعها نقض حكمه. لماذا؟ لأن إجماع المسلمين قام على تحريم بيع أمهات الأولاد، وما كان في بيعها من خلاف في القرن الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه. وما رواه أبو داود عن جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، أجيب عنه بأنه منسوخ، لأن النهاية إنما كانت بإجماع الصحابة على الحديث الذي قال: لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، وبأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا، يعني يقول: كنا نبيعها والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرى بذلك بأسا، بينما القول والتصريح بأنه قال: لا يبعنا ولا يهبنا، فأيهما يقدم؟ لا، هذا التصريح وهذا القول، فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصا، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد كما مر. بعد ذلك قال: ويستثنى من منع بيعها بيعها من نفسها. هذا كلام جديد.